الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول وعن عبد الله بن سلام رضي الله عبد الله بن سلام هو مشدد هكذا صحيح غلط. القاعدة في هذا أنه كله سلام في هذا الاسم بالتشديد إلا الصحابي عبد الله بن سلام الحبر. نعم. وابن الحبر كان والده من علماء اليهود، وهو أيضا من علمائهم ومن أعلمهم بالتوراة، فعبد الله ابن سلام والده سلام. فالقاعدة في هذا الاسم سلام أنه كله بالتشديد سلام إلا هذا الرجل، تمام، وإلا محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري، فقد اختلف فيه هل هو سلام أو سلام، والصحيح أنه سلام. فإذا يبقى عندنا كم؟ اثنين فقط في هذا الاسم يقال لهم سلام بالتخفيف: أبو الصحابي وأبو شيخ البخاري محمد بن سلام، وهذا عبد الله بن سلام. فوالدي هذين الاثنين يقال فيهما سلام بالتخفيف، وما عداه فسلام. نعم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. هذا الحديث فيه عدد من مكارم الأخلاق ومحاسنها، حيث اشتمل على أربع خصال هي من مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، ولذلك جاء به المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في الترغيب في مكارم الأخلاق. والحديث هذا حديث صحيح، وأصله أنه أول حديث سمعه هذا الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة بعد مقدمه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مهاجرا صلى الله عليه وسلم، وقد انجفل الناس إليه، يعني التفوا حوله صلى الله عليه وسلم، فالذين عرفوه في الحج ممن آمن به من الأنصار يعرفونه، لكن الذين آمنوا به في المدينة ولما يروه حرصوا على رؤيته، وهكذا أيضا اليهود حرصوا أيضا على رؤيته لينظروا هل هو هو صلى الله عليه وسلم. وكان من بين هؤلاء عبد الله بن سلام، وقصته معروفة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول إنه لما انجفل الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مقدمه المدينة، جاء هو ينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أول ما نظر وتمعن استثبت أنه عليه الصلاة والسلام ليس بكذاب، من أول ما رأى وجهه وقع في نفسه أن هذا الوجه ليس بكذاب كما يزعم أعداؤه من قريش وممن نقلوا وأشاعوا وطيروا عنهم الخبر في جزيرة العرب بأنه كذاب. يقول رضي الله عنه: فكان أول شيء تكلم به أن سمعته قال، وذكر هذا الحديث. والذي يهم أصحاب الأحكام هو أن يذكروا ما يتعلق بالحكم، وإلا القصة في السيرة طويلة. فكان هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام في أول خطبة خطبها في الناس بالمدينة حينما انجفل الناس عليه، وكان هذا في قباء في بني سالم بن عوف، فقد أقام فيهم مدة ثم بعد ذلك مشى إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. وبنو سالم بن عوف منطقتهم في قباء، وتسمى إلى الآن معروفة ديار سالم بني سالم بن عوف، ومنطقة عصبة أيضا معروفة إلى الآن بهذا الاسم، جنوب غربي مسجد قباء على يمين الداخل إلى قباء من الخط العام القادم من مكة. فهذه المنطقة تدخل منها على قباء، فحينما انجفل الناس إليه سمعه عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول هذا. وبعد ذلك كان من قصته ما كان حينما جاءه بصدقة فلم يقبلها، ثم جاء إليه مرة أخرى بهدية فقبلها، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه يريد أن ينظر إلى الخاتم فأرخى رداءه صلى الله عليه وسلم فرآه، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويشهد له بذلك، ثم آمن به، ثم شكى له ما يعرفه من يهود وقال إنهم قوم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فقال يا رسول الله سألهم عني. فاختبأ خلف الخباء وجاءت يهود وسألهم بعد ذلك عن عبد الله بن سلام، قالوا خيرنا وابن خيرنا إلى آخر ما قالوا. قال ما تقولون فيه لو أسلم؟ قالوا نعيذه بالله من ذلك. فطلع عليهم من خلف الخباء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا وكذابنا وابن كذابنا إلى آخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم مما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن اليهود قوم بهت، فقال له ألم أقل لك يا رسول الله؟ فأعرض عنهم، عرفهم ويعرفهم صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما أنزل الله عليه فيهم من أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يجحدون ولم ينفعهم ذلك. لما جاء وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، فاستحقوا اللعنة لأنهم كفروا بعد علمهم بصدقه صلى الله عليه وسلم، وبعد علمهم بنبوءته صلى الله عليه وسلم، وبعد علمهم بالكتاب وما أخذ الله عليهم من العهد والميثاق، إن جاءهم نبي ليؤمنن به ولا ينصرنه. نسأل الله العافية والسلامة. والشاهد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أفشوا السلام، أمر بإفشاء السلام، وإفشاء السلام بريد المحبة، إفشاء السلام بريد المحبة، أعظم سبب للمحبة. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. فأعظم سبب للمحبة ولجلبها بينك وبين من لم تعرفه هو بذل السلام، لأنه يدل على طيب القلب وسلامته، فهو دعاء منك لمن تراه بالسلامة. السلام عليك يعني دعاء منك له بالسلامة، بأن يسلمه الله من الآفات والأدواء وجميع ما يسوءه، وهذا لا تدعو به إلا لمن تحب. فهذا معنى السلام، السلام عليك يعني من الله جل وعلا يلقى لك أو عليك من الله السلامة من كل سوء. فمن دعوت له بهذا أحبك، لأنك ما تدعو به إلا لمن تحب، فيقع في نفسه محبتك له فيبادلك المحبة، فتبدأ أول النظرات ثم الابتسامات، ثم إذا جاء السلام كان الخطاب، وكان أعظم سبب للمحبة نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يقول الشاعر. فأولها السلام، بدايات المحبة السلام. فإذا حصل السلام حصل الوئام بين المسلم والمسلم عليه. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى زاجرا عن السلام على أهل الأهواء، يقول إذا رأيت الرجل يسلم على الرجل من أهل الأهواء فاعلم أنه يحبه. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالسلام أعظم سبب للوصل بين المتحابين، بل هو سبب في المحبة، فإفشاؤه خير ويجلب الخير، وطرحه ابتداء سنة، والرد فيه أو ورده واجب لقوله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني إذا قال لك السلام عليك أو عليكم تقول له: وعليكم السلام ورحمة الله. وإن زدت: وبركاته، فهذا أكمل. وإن اقتصرت على قولك وعليكم السلام فقد رددت عليه بمثل ما سلم، فيحصل لك أداء الواجب وما فوقه فضل. فلو قال لك السلام عليك فرددت عليه بقولك وعليكم السلام، حصل أداء الواجب وما فوقه فهو فضل، وهو زيادة ورحمة الله وبركاته. فالسلام عليك عشر، ورحمة الله عشر حسنات، وبركاته عشر، فهذه ثلاثون. فإن جاء بها كاملة فترد عليه بمثلها، وتكون حينئذ قد أديت ما عليك. فإن زدت ومغفرته فقد زدت عليه. وهكذا لو قلت له وعليك مثل ما قلت، لو جاء بها كاملة، فقد أجزأك أيضا ذلك في الرد، إذ جئت بالثلاث الجمل كاملة، وهي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الأفضل. فهذا خلق عظيم، مكارم الأخلاق إفشاء السلام على الناس. والأصل فيه: المار يلقيه على الجالس، والجالس يسترد منه. والآن نرى بعض الناس تمر ولا تسلم، يسلم عليك الجالس، هذا غلط. السلام من المار على الجالس، فإن كان ماشيا فالماشي على القائم، والقائم على القاعد، وهو الذي يرد عليه. والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، هذا الأصل فيه. إلا أن يكون الكبير مارا والصغير قاعدة، فهو من الكبير على الصغير، فهذا فيه إشعار بما؟ إشعار بمساواة الناس في الأحكام، لا فرق بين صغير وكبير، ولا عظيم وحقير. فيسلم الماشي أو القائم على القاعد ولو كان كبيرا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان يلعبون فيسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا سلم واحد على الجماعة أجزأ أن يرد عنهم واحدا، يرد عنهم واحد، أجزأ أن يرد عنهم واحد، كيف واحدا؟ هذا لحن فاحش. أجزأ أن يرد عنهم واحد يجيب على هذا المسلم، فيكفي عن الجميع. أن يرد عن هؤلاء بالوكالة واحد يكفي، لحديث علي رضي الله عنه: يجزئ عن الجماعة إذا سلم عليهم أن يرد عنهم واحد، وهو في أبي داود. وهذا عليه الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا لا بد من الرد من الجميع، وهو قول ضعيف في مقابل النص، والقول في مقابل النص مردود. فهذا قول الحنفية، ولكن قول الجماهير هو الصحيح. هذا ما يتعلق بشيء حول السلام مختصرا. وقوله وصل الأرحام، صلة الأرحام مما جاء به ديننا، وهو من المكارم، وقد كانت الجاهلية الجهلاء في حال ضلالها وشركها تحافظ على ذلك. ومما تعلمونه في هذا ما جاء من دعاء أبي جهل حينما قال: اللهم أقطعنا للرحم أحنه الغداء، فأحانه الله جل وعلا فكان ما كان، يعني أمته. فهم يعرفون إيش قطيعة الرحم وخطورتها وهم على جاهليتهم. جزى الله رهطا بالحجون تجمعوا، يقول أبو طالب: على مهل وسائر الناس رقدوا، قضوا ما قضوا من أمرهم ثم أصبحوا. من هذا؟ سهل ابن بيضاء ابن أخته، ابن أخت القوم الذي سعى في نقض الصحيفة التي تمالأت قريش فيها حينما جاء إليه وقيل له: أخوالك بني هاشم يحاصرون في الشعب وأنت تتقلب بمكة. فسعى حتى مع من سعى من النفر الأربعة الذين تواعدوا حتى نقضوا الصحيفة، فكان من خيار الناس لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسها له يوم بدر، وأوصى أنه إن لقي لا يقتل، فكان ما كان ممن أوصاه عليه الصلاة والسلام وأبى إلا أن يقاتل فقتل سهل بن بيضاء في يوم بدر مشركا. الشاهد أن صلة الأرحام من مكارم الأخلاق، ووصلها من محاسن الشيم، وقطعها من الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا مبينا حال هؤلاء القاطعين: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأهل الإيمان يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومن ذلك الرحم. وأهل الفسوق والعصيان يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء يوجد منهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين تعجيل عقوبة قاطع الرحم. ما من شيء يعجل لصاحبه العقوبة من العقوق وقطيعة الرحم، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، فإنه يعجل لصاحبه العقوبة. عقوق الوالدين وقطيعة الرحم يعجل لصاحبهما العقوبة في الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي تعلمون: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، وفي لفظ أجله، فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب في بسط الرزق وزيادة العمر والبركة فيه. وهكذا إطعام الطعام، هكذا إطعام الطعام من مكارم الأخلاق، حيث يبذل للمحتاج، للمنقطع، للفقير، للمسكين. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى مدح من يفعل ذلك في قوله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في قصة الرجلين مع ضيفهما حيث لم يكن لديهما شيء، وأخذوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضافوه، وما معهم إلا عشاءهما، فأطفأوا السراج حتى لا يراهما، وتظاهرا بأنهما يأكلان، ولم يأكل حتى شبع فأصبح وقد شبع فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد عجب من صنيعكما مع ضيفكما البارحة. فإطعام الطعام هذا مما مدح الله به أهل الإيمان ويطعمون الطعام على حبه يعني محبتهم له وحاجتهم إليه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير ينتظر من يأتيه بأكله لأنه لا يستطيع السعي لتحصيله، والمسكين ما يجد ما يكفيه، واليتيم لا يجد من يقوم عليه فيغذيه، فهؤلاء يقومون بإطعامهم. فدل ذلك على أن إطعام ذي الحاجة أو من اشتدت حاجته يقع موقعا أعظم ممن كان عنده شيء من كفاية. فاليتيم لا يجد من يقوم عليه فهو ممن انقطع رزقه، وهكذا المسكين، المسكين هو الذي لا يكاد يجد شيئا، الفقير يجد لكن المسكين ما يجد، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يعني قد التصق بالتراب ما عنده شيء. والأسير كذلك لأن فيه معنى الرحمة به والعطف عليه في هذه الحال، وهذا قليل من يأتي به، وقد يكون الأسير لا يخلص إليه يخاف الذي يريد إطعامه، فمن تقحم وأطعمه مع المخافة على نفسه فله أجر عظيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فجزاهم الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع ولقاهم نظرة وسرورا سبحانه وتعالى. فإطعام الطعام من مكارم الأخلاق وقد كانت تتفاخر به الجاهلية، فجاء الإسلام وأكد عليه، جاء الإسلام وأكد عليه. ومن أول من اشتهر به هاشم، فسمي هاشم هاشما لهشمه الثريد بالحجيج، فكان يطعم الحجيج وكان يطعم قومه إذا ضاقت عليهم الأوقات، ولهذا فخر به أبو طالب فقال أليس أبونا هاشم شد أزره، وبعدين عاد الثاني قال وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي ما قد ينوء من النكب. فالشاهد إطعام الطعام كلام العرب وفخرهم به لا يوفيه ديوان، والكلام فيه كثير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أسباب دخول الجنة. وهكذا الصلاة بالليل والناس نيام، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، والعرب تطلق هذا الاسم وتريد به السنة، يقولون حولا مجرما كان اسمه في القديم بالجيم، ويريدون به السنة يعني من محرم إلى محرم. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوب الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى نراب الضغن يركب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل بكفي فتى مثل الشهاب سميدع. إيش؟ أخي ثقة حامل حقيقة باسل شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتأتي حجة بعد قابل. فهذا هو. فالشاهد أن الصلاة بالليل والناس نيام هذا من أعظم الأسباب التي تكون مدخلة لصاحبها الجنة. وخصه عليه الصلاة والسلام بقوله والليل وبقوله والناس نيام لأنه أدعى إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. كان يقول وصلاة الليل، لكنه هنا قال وصلوا بالليل والناس نيام، لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. وهذا حفظكم الله أجمعين في حال القيام طول السنة، طول السنة. أما ما شرع له الجماعة كالتراويح فالأفضل فيه الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا المانع من فعله لها في الليلة الثانية أو الثالثة أو الثالثة أو الرابعة، وهو أنه خشي أن تفرض على الأمة فلا يستطيعون القيام بها. فصلوات الله وسلامه عليه ما أرحمه بأمته، كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحن نرى الآن الصلوات الخمس كيف تهاون الناس بها وهي واجبة، فكيف لو فرضت عليهم هذه النوافل؟ فصلوات الله وسلامه عليه كما أخبرت عنه عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحبه مخافة أن يفرض على أمته أو خشية أن يفرض على أمته. فقوله عليه الصلاة والسلام والناس نيام هذا تعليل للإخلاص والبعد عن الرياء. وقوله تدخل الجنة بسلام يعني آمنين، كما قال جل وعلا ادخلوها بسلام آمنين. فالسلام ضد الخوف يعني لا مخافة عليكم. فمن قام بهذه الأمور مع فرائض الله جل وعلا كان ذلك من أعظم الأسباب الموصلة له إلى الجنة. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور في هذا الحديث في أول مقدمه دليل على اهتمام الإسلام بمكارم الأخلاق، وهو رد على من كانوا يشنعون عليه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قولهم إنه قطع أرحامنا وفرق بين المرء وأخيه والمرء وأبيه، فهذا الكلام منه تكذيب لما يشاع عنه عليه الصلاة والسلام، إذ كيف يفرق ويقطع وهو الآن يأمر بالصلة ويأمر بأسبابها. فصلة الأرحام والطعام صلة بين المؤمنين، وصلة الأرحام خاص بالأقارب، والسلام سبب للتواصل، فكيف يكون قاطعا صلى الله عليه وسلم؟ صلوات الله وسلامه عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول سماحة الشيخ: أولا أنا أحب أن أذكر شيئا وهو المبالغة يا أحبتي، نحن طلبة علم، فيجب عليكم أن تتقوا الله فينا وأن تبتعدوا عما يعين الشيطان علينا، وهو النفخ فينا وإيصالنا إلى درجة لم نصلها، فنحن لا نزال نستفيد ونتعلم. هذا يطلق على أمثال والدنا وشيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ومن كان قد بلغ رتبته أو قاربها. أما نحن فلا نزال نحبو، ونسأل الله العفو والمسامحة. تقول: هل الدعاء على الظالم لا يعد من سلامة الصدر؟ إذا دعا على من ظلمه جاز له بقدر مظلمته، ولكن إن لم يدعو فهو أحسن، أما من حيث الجواز فهو جائز له. وسلامة الصدر أنت تعتبرها حينئذ بالنظر في هذا الذي ظلمك في أمر دنياك، فإذا ارتفعت المظلمة بقيت الأخوة بينكما. ولا يفهم من هذا باب أهل الأهواء فليس معنا، فإن أولئك بغضهم على التأبيد حتى يتوبوا، لكن إذا كان الظلم في أمور الدنيا فالأولى الصفح والمسامحة، فإن انتصر فلا بأس، هذا جائز. الجواز شيء والاستحباب والأحسن شيء آخر أعلى منه، فمن حيث الجواز يجوز لك، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قال جل وعلا والصلح خير وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، فرغب سبحانه في العفو فهذا لا بأس، هذا أعلى. أما جواز الدعاء فيجوز على من ظلمك بقدر مظلمته لك. ولعلنا عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.